من طلق زوجته وهي حامل هل يعد هذا الطلاق سني أم بدعي؟ نعم، إذا كان طلقة واحدة سني، إذا كان طلقة واحدة طلاق سنة، ويدعه في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. أما إن كان جامعها وطلقها حتى لو كان طلقة واحدة يكون بدعي، لأنها لا تعلم هل هي تعتد بالحيض أو تعتد بالحمل. فالحائل إذا طلقت، إذا طلقها زوجها فيه تفصيل، يعني هل يكون طلاقه سنة أو بدعة؟ والجواب كما تسمعون، إن كان طلقها في طهر جامعها فيه فالطلاق طلاق بدعي، لأنها لا تعلم بما تعتد، هل تعتد بالحيض بالأقراء أو تعتد بالحمل، إذا كانت قد حصل لها حمل من هذا الجماع. وكذلك أيضا لو طلقها ثلاث، لو لم يجامعها وطلقها ثلاث، فعند من قال أن الثلاث تحرم أو يحرم تطليق المرأة بالثلاث يكون أيضا طلاق مخالف للسنة. كذلك لو طلقها طلقتين أيضا يكون طلاق مخالف للسنة، لأن السنة طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه ويدعها حتى تنقضي عدتها. نعم. من طلق زوجته وهي في عدتها وهي معه في البيت هل يجوز لها أن تكشف أمامه؟ نعم، إذا كان الطلاق رجعي واحدة أو اثنتان، نعم تكشف أمامه لأنها زوجة، تكشف أمامه ويخلو بها ولا حرج، لأن الرجعية زوجة. لكن إذا كان الطلاق بائن ثلاث أو على مال خلع، يعني لا، هذه تعتبر بائن فلا يعني يخلو بها ولا يجلس ولا تكشف عنده. إذا كان الطلاق ثلاث أو طلاق على عوض، يعني خلع حتى لو كان واحد أو اثنتين، فهذه بينون كبرى أو صغرى، فهذه لا يخلو بها. لكن إذا كان الطلاق رجعي واحدة، طلاق عادي واحدة أو اثنتين، فله أن يجلس معها ويخلو بها وتكشف أمامه، لأن الشرع له غرض من هذا الأمر، حتى إذا كانت عنده رغبة في المراجعة يراجع، ولها أن تتزين له، ولها يعني أن تسافر معه، حتى إذا كان الزوج له يعني غرض في الرجعة يراجعها ما لم تنقضي العدة. نعم. لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ولم يراجعها حتى انقضت العدة، ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها بعد ذلك وتزوجها الأول، فكم يبقى من الطلاق للزوج الأول؟ لم يبقى له إلا طلقتان، لأن الطلقة الأولى ذهبت عليه، وعقد الآخر عليها لا يعني يكمل له الطلاق، وإنما يبقى له طلقتان فقط للمطلق الأول. نعم، إذا كان الطلاق ثلاث، إذا كان الأول طلقها ثلاث ثم نكحت زوج آخر ففارقها وعقد عليها المطلق الأول، يملك ثلاث. لماذا؟ لأنه استنفذ الطلاق في الطلاق الأول، العدد استنفذه في الطلاق الأول، فهذا العقد الجديد يملك به كامل الطلاق. نعم. من طلق زوجته وهو غضبان هل يقع طلاقه؟ هذه المسألة يا إخوة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، فمن أحب أن يراجع هذه النسخة وهذه الرسالة يراجعها. الغضب يقولون على ثلاث أقسام: غضبان لا يعلم هل هو في الأرض أو في السماء، ولا يعلم ما يتكلم به لا كثير ولا قليل، ولا يعلم هل عليه نهار أو ليل، هذا لا يقع طلاقه بالإجماع. لماذا؟ لأنه في حكم المجنون، الثاني غضبان يدرك كل شيء، ويعرف الأبيض من الأحمر من الأسود، ويعرف السماء من الأرض، ويعرف الليل من النهار، ويعرف الذي أمامه والذي يجلس معه. هذا يقع طلاقه بالاتفاق، يقع طلاقه بالاتفاق. القسم الثالث يعني يدرك بعض الشيء ويفوته أشياء من شدة الغضب، يدرك يعني بعض الشيء وتفوته أشياء من شدة الغضب، وقد طلق في هذه الحالة. هذا القسم فيه خلاف. قال بعض أهل العلم لا يقع طلاقه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، وهذا من الإغلاق. إذا كان يفوته أشياء كثيرة لا يدركها من شدة الغضب هذا من الإغلاق. وقال بعض أهل العلم يقع طلاقه، يقع طلاقه، لأنه لو فتح هذا الباب لكان كل من طلق يقول أنا غضبان، وصارت القضية فوضى. وهذا هو الواقع الآن، لأن الأسئلة الآن كل من طلق يأتي ويسأل يقول أنا غضبان. وكما قال بعض أهل العلم، هل يطلق الإنسان وهو يعني مرتاح ومبسوط ويتقهوى ويأكل تمر ويتعشى ويتغدى ويأكل فصوص كما قال بعض العلماء؟ ما في، ما يمكن. الغالب أن الزوج يطلق، الغالب الكثير أن يطلق في حالة غضب. فالناس الآن اتخذوا الغضب وسيلة للتدريس واسترجاع المطلقة، والحال أنها لا تحل له. لكن الله يعلم الجهر وما يخفى. إن كان الإنسان لا يعني يدرك شيئا وتفوته أشياء كثيرة من شدة الغضب، فهذا فيه الخلاف كما سمعتم. نعم. من طلق زوجته وأراد أن يراجعها هل لا بد من عقد جديد؟ نعم، إذا كان الطلاق بينونة صغرى، إذا كان الطلاق بينونة صغرى مثلا طلقها على عوض، يعني خلع، طلقة واحدة أو طلقتين على عوض على مال، هذا ليس له أن يراجعها إلا برضاها وبعقد جديد، سواء كان في العدة أو بعد العدة، برضاها وبعقد جديد. أما إذا كان الطلاق رجعي، يعني طلقة واحدة ولم تكن على مال، أو طلقتين ولم تكن على مال، ففي هذه الحال له أن يراجعها ما لم تنقضي العدة بدون رضاها وبدون اختيارها، ولا يحتاج إلى عقد جديد. نعم. رجل قال لزوجته أنت مثل أمي وأختي، إذا خرجت من البيت وخرجت فراجعها، فما قولكم في هذه الحالة؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لأن هذا ظهار، هذا ليس بطلاق، هذا ظهار، والظهار غير الطلاق. الظهار تحرم عليه الزوجة حتى يكفر، حتى يكفر. فلأن الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ها، والله يسمع تحاوركما، ها، إن الله سميع عليم، إن الله، ثم ماذا؟ الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، بعدين فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، يعني قبل أن يجامعها وقبل أن يمسها. فمن لم يجد، ها، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكين. هذا ظهار، والظهار لا يقرب الزوج زوجته حتى يكفر، بنص القرآن وبنص السنة أيضا وبإجماع الأمة كذلك. نعم. نحن نعيش في بريطانيا، والدولة صنعت عملة ورقية جديدة، ومن مكونات هذه العملة شحوم ودهون ذبائحهم، وقد تكون ميتة، فهل يجوز لنا أن نحمل أو أن نستخدم الأوراق المالية النقدية هذه؟ لا، قد تكون السائل كأنه شاك في الطهارة، كأنه شاك في الأمر، فإذا كانت القضية مشكوك فيها، هل هي صنعت من النجاسة هذه الأوراق أو لم تكن كذلك، فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة، لكن إذا تيقن أنها مصنوعة من النجسة لا يصلي بها، لا يعني إذا دخل الصلاة لا يصلي وهذه الأوراق محمولة معه، يعني يضعها في مكان آخر إذا كان متيقن أنها صنعت من نجاسة. أما إذا كانت القضية مشكوك فيها فالأصل في الأشياء الطهارة، واليقين لا يزول بالشك، لا يزول إلا بيقين مثله، بيقين مثله. نعم. إذا كان الطلاق الصريح بلفظ المضارع أطلقك، فما الحكم؟ هذا وعد، هذا إخبار وليس إنشاء، هذا وعد، يعني لا يقع الطلاق إلا إذا وقعه في المستقبل، لأن هذا كما قلنا يعني إخبار، يعني يخبرها بأنه سيطلقها في المستقبل، والوعد قد يعني قد يتم وقد لا يتم. نعم. ما قولكم عن الاحتفال بالمولد النبوي في هذا الشهر، وكيف نرد على من قال أن صوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام؟ يا إخوان، هو المولد في هذا الشهر؟ يا إخوان، الله المستعان، الله المستعان، نحن نتعلق بأشياء، نتعلق بأشياء وندع أشياء ضرورية أمر الإسلام بها من الضرورات. الآن أنا أسألكم سؤال، أسألكم أسئلة والجواب لكم. أقول الاحتفال بالمولد هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عاش بعد النبوة كم سنة عليه الصلاة والسلام؟ 23 سنة. هل وجد يوم من الأيام أو ليلة من الليالي أن احتفل بالمولد؟ كلنا نتفق على هذا، والذي يقول نعم هذا ظلم نفسه وكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، سؤال آخر، هل احتفل الصحابة رضي الله عنهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير أمتي قرني، ثم ماذا؟ ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن خير القرون لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال آخر، سؤال آخر، الاحتفال بالمولد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو عبادة؟ إن قلنا عبادة فالعبادة لا، العبادة لا يمكن أن تعمل إلا بدليل شرعي، لا يمكن أن تعمل العبادة ولا يعملها الإنسان إلا بدليل شرعي من الكتاب أو من السنة. وهل وجد دليل شرعي يدل على مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما وجد، ما في دليل، ما في. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويقول ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، طيب الذين يحتفلون بالمولد هل يصومون يوم الاثنين؟ نحن نقول صوموا، ما في مشكلة صوموا، لكن لا تحتفلون بالمولد، لأن الاحتفال بالمولد عليه الصلاة والسلام لم يكن دليل. الله جل وعلا ماذا يقول يا أخوة؟ يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهل الاحتفال بالمولد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به عليه الصلاة والسلام. فمحبة الرسول يا إخوة، محبة الرسول باتباعه والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا العلماء قالوا العمل لا يصح إلا بشرطين، الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص فيه لله جل وعلا، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر واحد، إذا كان الإنسان يدعي المحبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يخالف أمره ويخالف ويرتكب نهيه عليه الصلاة والسلام، هل هذه محبة؟ هل هذه محبة؟ لا، ليست محبة. إن المحب لمن يحب مطيع، يطيع المحب يطيع من يحبه. طيب، يقولون الذين يحتفلون بالمولد يقولون نحن نتذكر مولد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة. طيب هذا الجفاء بعينه يا إخوة، لا نتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة إلا مرة واحدة. نحن الآن نصلي كم صلوات في اليوم؟ الصلوات المكتوبة غير النوافل. لا يغيب ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاة من الصلوات، لا فرض ولا نافل، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أيضا أمر آخر، الله جل وعلا سن لنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، بل أوجبها بعض أهل العلم. إذن الاحتفال في ليلة من السنة ويقولون هذا فيه تذكر للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا جفا وليست محبة وليست تكريم للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الذين يعملون هذا العمل يا أخوة تقليد، ترى تقليد للنصارى لأنهم يحتفلون بمولد عيسى عليه السلام، وهذه مشكلة. فنحن إذا أردنا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فعلينا وجوبا واستحبابا اتباعه عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته قولا وفعلا وتقريرا. نعم. طلاق الثلاثة، هل يقع طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟ وهل قول المصنف تسن رجعتها ينطبق على المطلق ثلاث؟ لا، المطلق ثلاث لا يراجع، المطلق ثلاث إذا كانت متفرقات لا يراجع، لأن الزوج لا يملك أكثر من ثلاث طلقات، فإذا طلق ثلاث استنفذ كل ما يملك فليس له أن يراجع، المراجعة لمن طلق واحدة أو طلق اثنتين. لكن الخلاف بين أهل العلم في من قال أنت طالق ثلاث أو أنت طالق بالثلاث، هذا الخلاف هنا. جماهير أهل العلم يرون أنها تقع ثلاث، جماهير العلماء من الأئمة والمفتين وأصحاب المذاهب يقولون تقع ثلاث، وقال بعض أهل العلم وهم قلة تقع واحدة. قالوا لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وعلى عهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر الصديق وسنتين من خلافة عمر رضي الله عن الجميع كم؟ طلاق الثلاث واحدة. وبعد السنتين قال عمر رضي الله عنه أرى أن الناس قد تعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناء، يعني كانت لهم فيه سعة، فلو أوقعناه عليهم ثلاثا، فأوقعه عمر عليهم ثلاث طلقات رضي الله عنه. نعم. ما هي صفة الطلاق الصحيح وهل توجد النية في الطلاق؟ صفة الطلاق الصحيح، ونحن ماذا نقول يعني لنا الآن تقريب ساعة، الأخ يظهر أنه جاء يعني متأخر أو أنه كان حاضر معنا بالجسم فقط بالبدن. طلاق الطلاق صفة الطلاق السني أن يطلق واحدة في طهر لم يمسها فيه ويدعها حتى تنقضي عدته، هذا الطلاق السني، هذا الطلاق السني الموافق للشرع. أما الطلاق في طهر مسها فيه والطلاق في الحيض هذا مخالف للشرع محرم، وطلاق الثلاث محرم أيضا عند بعض أهل العلم. نعم. ها؟ الطلاق الصريح لا، الطلاق الصريح لا تقبل فيه، لا ينوى فيه لفظ الطلاق الصريح، لا ينوى فيه أنت طالق أو أنت مطلق أو أنت الطلاق أو طلقتك، هذا صريح فهذا لا ينوى فيه، لكن ينوى فيه الكناية، ينوى في الكناية يعني ماذا نويت في الكناية كما سيأتي إن شاء الله. نعم، إذا جامعها ليس له أن يطلقها في الطهر الذي جامعها فيه، لأن يحتمل أنها تحمل من ذاك الجماع، فيدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها بعد الحيض يطلق. لا هذا يقع عند الجمهور لكنه يأثم عليه, يقع عند الجمهور لكن يأثم على الطلاق لأنه طلق طلاق محرم في طهر مسافي. نعم. بعض الناس يزدحمون على الصلاة في الروضة, هل هناك فضيلة في ذلك؟ لا, الصلاة في الروضة ما ليس لها فضيلة, وتلاوة القرآن في الروضة ليس لها فضيلة, والنافلة في الروضة ليس لها فضيلة, والذكر في الروضة ليس له فضيلة. المسجد كله, المسجد النبوي, الصلاة فيه في أي مكان بكم صلاة؟ بألف صلاة. هل ورد دليل, هل ورد دليل صحيح أو ضعيف أو مكذوب على أن الصلاة في الروضة يعني بألف ومية أو بألف وخمسمية أو بألف ومية؟ ما في. أو بألف واحد؟ ما في. نعم, النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, لكن ما ليس للعبادة فيها فضل وليس للعبادة فيها ميزة. بعض الناس يحلف يقول علي الطلاق أن لا أفعل كذا وقد يفعل هذا الشيء, ماذا عليه؟ لا, هذا غلط يا إخوان, هذا غلط. يعني بعض الناس يعني يكون الطلاق عنده لعب وعبث, يقول علي, يقول علي الطلاق إن فعلت كذا فأنت كذا, أنت طالق, أو إن خرج علي الطلاق فإن خرجت من البيت فأنت طالق, أو يقول يعني عبث هذا. فالطلاق لا يعرض لمثل هذه الأمور, وتأديب المرأة ما عمره يصير بالطلاق أبدا. الطلاق معناه حل قيد النكاح, ولم يكن يوما من الأيام وسيلة للتأديب. فالذين يقولون هذا, يعني الذين دائما يعني ينطقون بهذا الكلام, عليهم أن يتقوا الله عز وجل ويقلعوا عن هذا الأمر, لأنه خلاف السنة وخلاف المشروع. ثم أيضا كثير من أهل العلم يقول يقع عليه الطلاق, لو قال إن خرجت من الدار فأنت طالق فخرجت, كثير من العلم يقول يقع عليه الطلاق. ويقول بعض أهل العلم يقول وأيضا كذلك لو قال إن كلمت فلانة فأنت طالق وكلمتها يقع عليه الطلاق, عند كثير من العلم. فالإنسان لا يعرض الطلاق, لا يعرض النكاح لهذا العبث, هذا عبث يسمى. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.